يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 16 من شهر جمادى الآخرة من عام 38 و400 وألف، والتي نلتقي فيها مجددا، والفضل لله أولا وآخرا، لنتذاكر شيئا من أحاديث هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين، وتحديدا من باب بوب عليه أو من تبويب المصنف رحمه الله بقوله: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. وكان الحديث قد وقف بنا عند قوله رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله معلقا: اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. وقوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق، وقوله هام المشركين أي رؤوسهم. ودلالة هذا الحديث على ما بوب عليه المصنف رحمه الله ظاهرة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف كلهم بادروا، فهذا الأصل فيهم أنهم مبادرون للخير. لكن لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد بأخذه خافوا، وليس هذا منهم تراجعا عن الخير، خافوا أن لا يفوا بيش بالشرط. فكان الفضل في هذا المقام لأبي دجانة، حيث تحمل تبعة هذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يفلق به هام المشركين. ما ليس السيف هذا للاستعراض، وإنما هو لقطع أعناق أعداء الله تعالى. فأخذه فوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه من الفوائد واللطائف: أولا، أن المربي عليه أن يسلك أساليب منوعة في ترغيب من تحت يده في أمور الخير. الأب في بيته، الأم في بيتها، ليس بالضرورة أن يكون يعني فعل الأولاد للخير عن طريق الأمر والنهي: افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. لا، بإمكانه أن يرغب هؤلاء ويقول لهم: من يفعل كذا وكذا، نعم، وله كذا وكذا. هذا لا شك أنه أسلوب من أساليب التربية على الخير والتشويق إلى فعله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان فضيلة أبي دجانة مع شجاعته. أما الشجاعة فواضح، وأما الفضل فإنه تحمل تبعة هذا الشرط الذي ليس بالسهل. وكذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن من أعظم المقامات التي يقومها العبد هو قتال أعداء الله تبارك وتعالى بشرطه الشرعي المعروف، لا يحتاج يعني أن يعني ننبه على هذا بالتفصيل، فإنه أمر معروف ومقرر في كتب الفقه. ثم قال رحمه الله: وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. من هو الحجاج؟ بيوسف، علم على رأسه نار، لكن في الظلم والبطش والطغيان وبئست السيرة. قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أي أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أوله موقوف، لكن لما قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو إنه لا يأتيكم عام إلا والذي بعده شر منه، عرفنا أن هذا مرفوع. وهذا الحديث دلالته على الباب واضحة، فإن أنس رضي الله عنه يوجه رسالة لهؤلاء الذين جاءوا إليه ويقول لهم كما نقول نحن: شوري عليكم، أنا لكم ناصح، لقد مررت بأيام هي أجمل أيام الدنيا، وهي خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بقي 10 سنوات ولا تكتح العيناه بخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدمه ويداعبه ويلاطفه ويلاطف إخوانه ويأتي إلى بيتهم. ثم جاء العهد، عهد الصديق، عمر، عثمان، ثم جاءت بعد ذلك الفتن، إلى أن وصل الأمر إلى أن يلي على هذا الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام رجل فاسق كالحجاج. طول العمر ليس بيد الإنسان. أنس عمر رضي الله عنه مات 93، لكن الذي بيد الإنسان بعد توفيق الله عز وجل أن يبادر إلى اغتنام أيام عمره، فإنه لا يدري ما التغيرات التي تحدث. قد تكون أنت في نفسك ثابتا على الخير، لكن قد يحال بينك وبين أعمال من الخير كنت في زمن ما تستطيع أن تفعلها، لكن يأتي زمن ويقال لك: ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، إلزم بيتك واركع واسجد فقط. وهذا موجود، واسألوا الذين ابتلوا بهذا من إخواننا في بعض الدول الإسلامية والعربية وللأسف الشديد. إذن وجه الدلالة من هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه يقول لهؤلاء: اغتنموا الفرص التي تتاح لكم. وهذا شيء إذا رآه الإنسان أو تأمله في الواقع وجده بلا عناء. كم من إخوة يعملون في بعض الدول في مشاريع خيرية وفي أعمال طيبة وفي كذا وفي كذا، ثم طرأت ظروف، ما هي هذه الظروف؟ لا تعنينا هنا، فحيل بينهم وبين ما يشتهون من فعل الخيرات، سواء كان عن طريق جمعيات، عن طريق مساجد، عن طريق ما يسمى تشكيلات معينة. فالإنسان ينبغي له أن يبادر، فإنه لا يدري ما يطرأ عليه، لا يدري ما يطرأ عليه من العوامل الخارجية، ولا يدري ما يطرأ عليه هو. فإنه كما جاء في الحديث المشهور: اغتنم 5 قبل 5. لكن دلالة الحديث هنا على ماذا؟ على العوامل الخارجية. هذه نقطة مهمة، وهي التي لأجلها ساق النووي هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العاقل من الناس هو الذي يشكو أو يبث استشارته لأهل العلم والعقل. الزبير بن عدي ما ترجم غضبه بسلوك خاطئ، بل ذهب إلى عالم، بل هو قد يكون من أعلم الناس في ذلك الوقت، وهو أنس رضي الله عنه، فأشار عليه بماذا؟ إيش؟ اصبروا. هذه الوصية الأولى، لأن مناكفة أمثال الحجاج وغيره لا تجلب إلا الشر، وهذا هو الواقع. وقصة فتنة ابن الأشعث المشهورة التي قتل فيها عدد كبير من الصلحاء والعلماء من أظهر الأدلة على هذا المعنى. ولهذا لما أراد بعض أهل العلم واجتهد، واجتهاد يعني إن شاء الله أنه مغفور، لكن نتائجه كانت صعبة، حينما ضجروا من الحجاج قرروا أن يخرجوا عليه وأن يخلعوه، ويخلعوا من إمامه وهو عبد الملك بن مروان. فاجتمعوا وقرروا أن يعني رتبوا ترتيبا معينا ليخلعوه، ثم بدأت الأخبار تتسرب حتى وصلت إلى الحجاج، فعرف أن هؤلاء يريدون ما يريدون. وكان هؤلاء، انتبهوا يا أخوة، قد جاءوا إلى 2 من أكابر العلماء في ذلك الوقت، أحدهم الحسن والثاني عبد الله ابن الشخير ابنه من؟ عامر أظن ابن عبد الله ابن الشخير. فكلا الاثنين قالوا لهم تريثوا، والحسن كانت عبارته واضحة: إن الحجاج عذاب سلطه الله عليكم، فلا تدفعوا عقوبة الحجاج عقوبة الله بسيوفكم، وإنما ادفعوها بالاستغفار والصبر حتى يستراح من ظالم. كانت لهم وجهة نظر أخرى، تجمعوا. ثم حصل ما حصل، فتتبع جميع من كان مع ابن الأشعث، فأغلبهم قتل، ومنهم من هرب على وجهه، ومنهم من عفي عنه، وهؤلاء ندرة. فكانت وصية أنس عين الصواب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بها من قبل: إنكم ستلقون بعدي إيش؟ هاي إخوان أثرة، تجدون حكام ظلمة يستأثرون بأشياء من الدنيا والمناصب وا وا وا وا وا. إيش المطلوب؟ فاصبروا، اصبروا، لأنه وهذا التاريخ يؤكده أنه لا تكاد توجد حركة كما يقال انقلابية، نعم، فيها إزاحة إنسان بالقوة إلا ما بعدها شر مما قبلها، هذا الأعم الأغلب. وهذا يقودنا إلى فائدة أخرى من فوائد هذا الحديث، وهي أشكل على بعض الناس كيف يكون هذا الحديث، أو يعني ما الجواب عن هذا الإطلاق اللي موجود في هذا الحديث، وقد اتفق أهل السير أن عهد عمر بن عبد العزيز الذي امتد قرابة سنتين خير من عهد من سليمان بن عبد الملك ومن قبله من خلفاء بني أمية، هو أفضل بني أمية على الإطلاق. والجواب أن يقال إن هذا الحديث الأصل فيه ماذا؟ أن يحمل على إطلاقه، ووجود استثناء في قضية واحدة لا يخرق هذا العموم خرقا يحمل على الرد، هذه واحدة. الثانية أن يقال إن هذا إن هذه الشرية في الزمان أو المكان ليست عامة في كل الأرض، واضح؟ بل قد يأتي على دولة من الدول زمان سيء جدا، هذا مشاهد الآن أمنيا اقتصاديا، وتجد الدولة التي بجانبها عكس تماما، ممتازة اقتصاديا، ممتازة أمنيا، إلى آخره. إذن هذا يحمل على أحد إيش؟ معنيين، إما أن يقال إن الاستثناءات نادرة والأمر الثاني والاستثناء لا حكم له، وإما أن يقال إن هذا نسبي بالنسبة للزمان وبالنسبة لماذا؟ للمكان. فقد يقع في زمان ما شرية لكنها في مكان ما، لكنها في مكان آخر لا تكون كذلك، لا تكون كذلك. وعلى كل حال الشاهد من هذا الحديث هو أن الإنسان ينبغي له أن يبادر العمر، وأن يغتنم ويهتبل كل فرصة ممكن لعمل الخير ولا يتأخر، فإنه لا يدري ما يعرض له. وفي هذا الحديث فائدة استشارة أهل العلم الذين يتمتعون بخصلتين مهمتين، العلم والعقل. العقل نقصد به هنا حسن النظر في مآلات الأمور، ليس كل إنسان عنده علم يمكن أن يوصف بأنه عنده بعد نظر، والعكس كذلك، من الناس من يكون عنده بعد نظر وإن لم يكن إيش؟ عالما. وبعد النظر هذا نسبي، ولهذا تجد من العوام من قد تستشير في بعض القضايا الاجتماعية فيفيدك أكثر ما يفيدك عالم، لأن هناك قضايا مردها إلى الميراث وطول التجربة في الحياة، وهذا لا يفيدك بها طالب علم صغير، لكن يفيدك بها عامي عركته التجارب. أذكر أنه لما كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، طبعا ما أذكر لأني ما أدركته، لكن أذكر مما يعني نقل لنا من القصص، أنه لما كان قاضيا في بريدة كان عنده مجموعة من الرجال عقلاء يحيل الشيخ إليهم قضايا الخصومة الزوجية قبل أن يبت فيها بأمر الطلاق، فهم يجون يريدون طلاق، يقول روحوا لفلان اعرض الموضوع عليه، فإذا من حل هناك تعالوا لمي يا ولدي الصوت. فيقولون إنه قرابة 80% من القضايا ينصرفون من عند الدكان من هناك، ما يرجعون للشيخ، 20% ترجع للشيخ، مع أن ذاك الرجل عامي لكنه كان عاقلا، لكنه كان عاقلا. والمتنبي يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمع لنفس حرة فازت من العلياء أو فازت إيش من يسعفني ببقية العجز، المقصود فإذا هم اجتمع لنفس حرة حصل المقصود أعلى الأمور. وهذا صحيح، ولهذا وجد في التاريخ المعاصر والغابر أناس قد نسبوا إلى العلم وقاموا ببعض الأعمال التي لم يحسب إيش؟ لم تحسب مآلاتها، لم تحسب مآلاتها، فكان ضررها أعظم من نفعها. ولهذا إذا اجتمع للإنسان العلم والعقل فقد حاز المكان الأعلى والأسمى. نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهنا لا بأس أن أشير إلى فائدة يعني قد تكون علمية اصطلاحية، وهو أن الترمذي رحمه الله حينما يقول عن حديث ما في كتابه حسن فإنه لا يعني به الحسن المعروف عند المتأخرين، وهو ما رواه عدل خفيف الضبط، لا، هو نص في آخر العلل الصغير على أن المقصود بالحسن هو ما لم يكن فيه متهم، يعني متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. فإذا مصطلح الحسن عند الترمذي متسع، يدخل فيه حتى إيش؟ الحديث الضعيف، وهذا مثال له. بل هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فيه راو اسمه محرز ابن هارون وهو متروك، وهذا من الأحاديث التي لوحظت على النووي رحمه الله. لكن من حيث المعنى وهو الحث على المبادرة هذا صحيح، لكن ما فائدة هذا البحث المختصر؟ ألا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين هذا لنأتي إلى المعنى. المبادرة بالأعمال صدر بها المؤلف رحمه الله أول حديث، فقال: بادروا بالأعمال الصالحة، كما في صحيح مسلم: فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وقد سبق شرحه. فأصل الأمر بالمبادرة ثابت، لكن هذا الحديث فيه لطافة مع ضعفه، وهو أنه تضمن ذكر نماذج من العوائق التي تعوق الإنسان عن فعل الخير والمبادرة إليه. فقال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ الإنسان إذا افتقر انشغل باله بطلب العيش، هذا معروف، ثم ينشغل بعد ذلك عن العمل الصالح. فإذا كانت أمورك المالية الحمد لله سداد متوسط، ليس بالضرورة أن تكون ثريا، لا، المقصود أنك لا تحتاج، عندك ما يغنيك عن الركض والسؤال، نعم، عملك وظيفتك تكفيك. فيقول: بادر حتى لا يأتي وقت يستغرق الزمن في يستغرقك الزمن في ماذا؟ في البحث عن أدنى مستوى من المعيشة لك، فتكون حينئذ قصرت. ولو كنت مبادرا أيام استواء حالك لكان هذا خيرا لك، فإنك لا تدري ما يعرض. الثاني قال: أو غنى مطغيا، وهذا ملحظ مهم. والله نعرف أناس كانت أمورهم أيام الكفاف، بل أقول أيام الديون وضعف الحال، كانت أمورهم في الديانة أفضل بكثير، تجد قلبه معلق بالله دوما، يسأله الفرج، يسأله التسديد، يسأله الإعانة، قضاء الدين وهكذا. فلما أزهرت لهم الدنيا قصروا كثيرا، وأمارات التقصير لا أقول إن يعني لست مطلعا على خفايا عمله، لكن كما يقال البعرة تدل على البعير، تمة أشياء في الظاهر تدلك على ماذا؟ على الباطن. قال: أو مرضا مفسدا. ليش قال مرضا مفسدا؟ لأن الأصل في البدن أن يكون صحيحا غير معتل، والمرض هي حالة اعتلال وفساد في البدن، والإنسان إذا مرض كما تعلمون ينشغل بمرضه ويعجز أن يقوم بما هو عليه في حال الصحة، وهذا شيء معروف. الآن لو آلمك ضرسك لا ربما ما تستطيع تخرج ولا للمسجد ولا للعمل، لو آلمك بطنك لا تنام، ولو حصل عندك أي أثر عائق لربما تعطرت مصالحك. أو هرما مفندا، الإنسان إذا تقدمت به السن لا يستطيع أن يقوم بما كان عليه أيام الشباب. ومن القصص العجيبة هنا في هذا أن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله عمرو بن عبيد الله الهمداني أحد الأئمة كان ينصح الشباب، والله المستعان، والله مخجلة القصة دي لكن نذكرها، مخجلة لنا وعلى كسلنا. إلا من رحم الله. قال: يا معشر الشباب اغتنموا شبابكم، فوالله إني لا أستطيع أن أصلي قائما إلا بالبقرة وآل عمران. طيب يوم أنه شاب وش يسوي وش يقرأ؟ ربما ستة أجزاء أو سبعة أجزاء. هذا وهو مريض يقول: تراي أنا كبرت ما أستطيع أصلي واقف إلا بالبقرة وآل عمران، يعني أربعة أجزاء وزيادة أو قرابة أربعة أجزاء. طيب يوم كان شباب كم يقرأ وهو واقف أبو سامي؟ كثير. والمقصود أن الإنسان إذا رأى كبار السن الآن تجده يوم يصل المسجد ويوم ما يستطيع، يوم يستطيع يتوضأ ويوم ما يستطيع، أحيانا يتيمم، أحيانا ما يصلي كل وقت في وقته، يضطر يجمع. والسبب كبار السن. والسبب كبار السن. فالإنسان يغتنم وليبشر الذي عمل لله عز وجل في أحوال العافية والصحة والنشاط أنه إذا تعطل عمله بها بسبب المرض أو أي عذر شرعي فإن أجره يكتب له كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا كرم الله وفضله. ثم قال: أو موتا مجهزا. الموت يقطع عن الأعمال إلا من ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، إلا من علم نافع، نعم من علم، إلا من علم نافع ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله الكريم فضله. من الناس من يجمع له في هذه الثلاث، ومنهم من يأخذ منها الثلثان، ومنهم من يأخذ منها الثلث. المهم لا تنتظر الموت، لأنك إذا مت انقطعت عنك الأعمال. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. الجملة هذه شاهدها في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أنذركم الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، وما من فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة شر من فتنة الدجال، فهو شر غائب ينتظر، نعوذ بالله أن ندركه. قال: أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال الله عز وجل في شأن الناس والساعة: يوم ترونها، أي إيش؟ القيامة والساعة: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن الموفق، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء من يغتنم ويبادر أحوال القوة، أحوال النشاط، أحوال العافية، أحوال الغناء والاقتصاد على الأقل في المعيشة الذي لا يحوجه إلى تتبع وانشغال. الموفق من استغل هذه الأوقات وعمرها حتى إذا ما عرض له عارض، يعني كان له عذر أمام الله عز وجل، وأيضا علم الله منه الصدق فأثابه وعوضه وضعف له المثوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لاغتنام أعماره قبل وفاته. اللهم نسألك أن توفقنا، أن تجعلنا من موفق لاغتنام عمره قبل وفاته. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم اجعلنا ممن نرزق علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أحن حياة الطيبين وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل منقلبنا إليك منقلب الفائزين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.